وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. إنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟